وقد استجاب حزب تركيا الفتاوى وجمعية الاتحاد والترقي لهذه الدفائر، وقادهما المأجورون والأعداء المقنعون والرعاع المستغفلون في المسيرة التي رسمها الغزاة من أعداء الإسلام، فأثاروا عوامل التفرقة بينهم وبين سائر المسلمين، وبذلك تقطعت حبال قوية من روابط الوحدة الإسلامية، وانهارت قوة المسلمين الكبرى، وأعلن انقلاب كمال أتاتورك الخطة العلمانية، وألغى الخلافة الإسلامية، وحرم على الشعب التركي النطق باللغة العربية حتى في عباداته الدينية، وألغى الكتابة بالرسم العربي، وجعل مكانه الكتابة بالحروف اللاتينية. وجنى الأعداء الغزاة ثمرة دسيستهم، واستطاعوا بذلك أن يفصلوا مسلم الترك عن مسلم العرب حقبة من الزمن سار فيها كل من العرب والترك ضمن خطوط السير التي رسمها لهم من قبل شياطين الدسائس والمؤامرات على الإسلام والمسلمين. وهذا ما جعل المستشرق الألماني كام داير يقرر في شماتة فيقول: إن تركيا منذ حين لم تعد بلدا إسلاميا، فالدين لا يدرس في مدارسها، وليس مسموحا بتدريس اللغتين العربية والفارسية في المدارس، وإن قراءة القرآن العربي وكتب الشريعة الإسلامية قد أصبحت الآن مستحيلة بعد استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية. ولكننا نقول لصاحب هذا التقرير ولكل أجنحة المكر بالإسلام والمسلمين إنه لن يطول بعون الله أثر مكيدتهم، فستبرز بإذن الله النهضات المباركة المضادة لأعمالهم، ولن يستطيعوا أن يطفئوا نور الله، والبشائر الإسلامية في تركيا قد ظهرت، ولا بد أن تتفجر عيونها إن شاء الله من ثنايا الصخر الذي سد به الأعداء الغزاة ينابيع الحق والهداية. ثم إذا ظهر الأعداء الغزاة بين الشعوب العربية بشكل عام، أثاروا بينهم القومية العربية، وتصيدوا لهم أخطاء الشعوب الإسلامية الأخرى ضدهم، وهي الأخطاء التي عملت جنود الغزاة على إيجادها أو تنميتها عند أولئك، كما عملوا على إيجاد نظيرها عند العربي ضد الشعوب الإسلامية غير العربية. وحينما يثير الغزاة في العربي عواطف القومية العربية، يرجعون بهم إلى العصور الجاهلية المتخلفة عن كل ركب حضاري ومدني، متجاوزين بذلك جميع العصور الإسلامية الذهبية التي قاد فيها العرب المسلمون الفتح الديني والحضاري منذ ظهور الإسلام، الذي صنع فيهم ذلك الانقلاب الحضاري التاريخي، فبدد ظلمات الجاهلية بنور العلم والمعرفة والأخلاق والحضارات الإنسانية الرقية. ولكن الغزاة إذ يتظاهرون بالدعوة إلى القومية العربية لتقف صفا واحدا في مواجهة القوميات الإسلامية الأخرى، يظلون في حالة تخوف من وحدة الشعوب العربية حتى مع الرجع الجاهلي، لأنهم يخشون أن تظل هذه الشعوب على صلة لمصادر الدين الإسلامي وتاريخ المسلمين وعلومهم، فكان لا مندوحة لهم من سلوك خط السير الآخر بعد أن رأوا أنهم قد فصلوا المسلمين من العرب عن سائر الشعوب الإسلامية تحت ستار القومية، وذلك بأن يتابعوا التجزئة، فيجزئوا الشعوب العربية إلى قوميات أصغر وأقل تجميعا عددية من القومية العربية، بإثارة قوميات تاريخية قديمة لدى سكان الأقاليم العربية، وبالتنقيب عن العظام النخرة في مقابر القرون الأولى. فإذا ظهروا في مصر دغدغوا في المصريين العواطف الفرعونية، وأحيوا بينهم تاريخ رمسيس وبناة الأهرام وأمجاد القرون الأولى السابقة للإسلام، وزعموا لهم أن العامية المصرية ذات جذور قديمة لا صلة لها بالعربية الفصحى، وأن تقدمهم الحضري الآن متوقف على إحياء كل ما له صلة بالآثار الفرعونية من علوم وآداب وفنون، ونصحوهم أن يهجروا العربية الفصحى، وبثوا بينهم من يحمل هذه الدسائس، وأرادوا أن يحمل حزب مصر الفتاة مثل المهمة التي حملها من قبل حزب تركيا الفتاة وجمعية الاتحاد والترقي، إلا أن معظم جهودهم قد كانت تبوء بالفشل عن تحقيق كامل الغاية المرسومة، ولا تعطيهم كامل الثمرات التي يرجونها بفضل قادة الدفاع الذين تصدوا لفتح مؤامرات الغزاة على اختلاف العوامل المحرضة لهم على ذلك، فكان منها عوامل دينية واحتل أصحابها صف الدفاع الأول، وكان منها عوامل عربية واحتل أصحابها صف الدفاع الثاني. وإذا ظهروا في سوريا ولبنان والأردن حاولوا أن يدغدغوا في سكان هذه البلاد عواطف القومية السورية الواسعة، مستغلين أمل شعوب هذه البلدان بالوحدة الكبرى التي يرون من خطواتها أنواع الانضمام الجزئي مهما كان نوعه. وفي ضمن هذه القومية السورية يحاولون أن يحيوا قوميات قديمة سابقة للفتح الإسلامي، وأن ينبشوا المقابر المهجورة عن عظامها النخرة البارية كالفينيقية والكنعانية. إلا أن جهودهم في إحياء القوميات السورية قد باءت بالفشل أيضا، فلم يكتب لها النجاح الذي يرجونه منها، ولم تؤتي الثمرة المتوخاة للتناقض التام بين شعوب هذه البلدان وبين هذه الدعوة التي ولدت ميتا بعد أن كانت هذه البلدان صاحبة لواء الدعوة إلى وحدة الأمة العربية، يضاف إلى ذلك ارتباط معظم سكانها بالإسلام ارتباطا عاطفيا قويا. وإذا ظهروا بين الأكراد أثاروا فيهم القومية الكردية، وهو أمر لا بد أن يظهر مع التعصب للقومية العربية، وقالوا لهم هؤلاء العرب قد أحيوا قوميتهم العربية غير مبارين بالإسلام، فما بالكم أنتم لا تفعلون مثل ذلك، فتحيون قوميتكم الكردية وتعملون لها وتبرزون كيانكم المستقل بين شعوب الأرض، وكذلك يفعلون. ففي كل شعب لهم وجه، وفي كل أمة لهم طريقة، وفي كل حالة لهم لبوس. والهدف الذي يرمون إليه على اختلاف وجوههم واحد، والغاية التي يعملون لها واحدة، ألا وهي هدم الإسلام وإبعاد الشعوب الإسلامية عنه، وتفتيت وحدة هذا الجبل المنيع الذي يضم الشعوب الإسلامية برابطة الإسلام القوية المتينة. ألا مزاعم إصلاح رسم الخط العربي. أما دسائس النصيحة الكاذبة التي تدور حول إصلاح رسم الخط العربي، فما تزال رياح المستشرقين والمستغربين تدور فيها بين حين وآخر من طواحين هوائية مثيرة للجعجعة داخل عدد من العواصم العربية، كأن في هذا الرسم العربي مشكلة كبرى تعوق الناطق العربي عن التقدم وتعرقل المسيرة العلمية والإنتاجية المطلوبة. فمرة ينادون بإصلاحه عن طريق استبدال الحروف اللاتينية به، مع أن الحروف اللاتينية قاصرة عن استيفاء حروف الهجاء العربية، كما يعترف بذلك المستشرق الإيطالي نالينو رغم عداوته للإسلام وكتابته ضده، إذ يقول في اعترافه إن الخط العربي موافق لطبيعة اللغة العربية، ولو أردنا استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية لتحتم علينا إيجاد حروف جديدة نضيفها إلى الأبجدية اللاتينية الحالية لكي تعبر عن الأصوات العربية التي تمثلها حروف جيم حاء خاء شين طاء ظاء صاد ضاد عين غين. ولاحتجنا كذلك إلى التمييز بين الحروف المتحركة الممدودة وبين الحروف المقصورة. ونحن نعلم أن الغرض الدفين من هذه الدسيسة ليس هو تفسير القراءة على المتعلمين، وإنما الغرض منه كما سبق أن عرفنا فصل الشعوب العربية عن ثرواتها الإسلامية وقطع الصلة بين الأجيال القادمة وبين القرآن الكريم وأحاديث الرسول العظيم وسائر الكتب الإسلامية المرسومة بالخط العربي، وتكليف الأجيال العربية جهودا عظيمة جديدة لا داعي لها بعد أن تفقد كل كنوزها دفعة واحدة. ولست أدري لماذا يطالبنا المستشرقون الاستعماريون وأجراؤهم بإصلاح الرسم العربي الموجز المسير للمنطوق من الحروف إلا فيما ندر جدا، مع ترك ضبط حركاتها لحفظ الناطق العربي لمفردات لغته، ويساعده الشكل على ذلك في بعض البراجع المشكولة كما يساعده الضبط التام في المعجم. وعلى فرض التسليم بأن هذا نقص في الرسم العربي، ففي اللغات الأجنبية ما هو أفحش منه، مع أننا لم نجد واحدا من الناطقين بتلك اللغات ولا واحدا من المستغربين الذين يرددون أقوال المستشرقين ينادي بإصلاح الرسم فيها، فما هذه المفارقات التي تنم عن العداء للإسلام ومصادره؟ إن متعلم اللغة الإنجليزية مثلا يعاني من عيوب كتابتها ما لا يعانيه متعلم الكتابة العربية، ففي كثير من كلماتها حروف لا تنطق بحال من الأحوال، ويكلف متعلم هذه اللغة أن يكتب هذه الكلمات مع زوائدها التي ليس فيها ما يعقل المعنى وليس لها قاعدة ثابتة، ومن الواجب عليه أن يحفظها حفظا حسبما يلقن طريقة رسمها. فمثلا الكلمة الإنجليزية التي يجب أن تكتب كما يلي: right، يجب أن تقرأ right بمعنى يكتب، وأن يحذف القارئ اعتباطا دلالة حرف W وحرف E والكلمة الإنجليزية الأخرى المماثلة لها لفظا والمخالفة لها معنى، يجب أن تكتب كما يلي: right R I G H T بمعنى صحيح أو صواب، وأن يحذف القارئ اعتباطا دلالة حرفي G H. والكلمة التي يجب أن تكتب كما يلي: no، يجب أن تقرأ no الأولى T N O W، أما الثانية N O W بمعنى يعرف مع حذف حرف T اعتباطا. والكلمة التي يجب أن تكتب كما يلي: light L I G H T، يجب أن تقرأ light L I T بمعنى يضيء أو ضوء، وأن يحذف القارئ اعتباطا دلالة حرفي G H. والكلمة التي يجب أن تكتب كما يلي: لفظ L A U G H، يجب أن تقرأ لفظ L A F بمعنى يضحك، وأن يبدل القارئ بذهنه الحروف U G H بحرف F، ونظير ذلك كثير جدا. والحروف الصوتية عندهم ليس لها صفة صوتية ثابتة، وقراءتها وكتابتها يجب أن يكون كل منها معتمدا على السماع والحفظ. فلماذا لا ينادي المستشرقون بضرورة إصلاح رسم الكتابة الإنجليزية وغيرها من اللغات التي هي بحاجة إلى الإصلاح أكثر من حاجة الكتابة العربية، حينما ينادون فيما بيننا بإصلاح رسم الكتابة العربية؟ ألا يكشف هذا عن أهدافهم السيئة ضد الإسلام واللغة العربية من أساسها؟ وبهذه المناسبة يطيب لي أن أنصح مخلصا بإصلاح الكتابة الإنجليزية وغيرها من اللغات اللاتينية. ولدى اختبار النتائج على واقع حال دارس العلوم باللغة العربية ودارس العلوم باللغة الأجنبية، نلاحظ أن رسم الكتابة العربية لم يكن في يوم من الأيام عائقا لأي ناطق عربي عن متابعة العلم، ولم نجد أجيالنا العربية الحديثة التي شقت طريقها إلى العلم تتخلف دراسيا عن مستوى الوسط العام الذي عليه الأجيال الأوروبية، مع أن أبناءنا في معظم الأحيان يدرسون لغتين أجنبيتين إلى جانب دراستهم وعلومهم باللغة العربية المنضبطة على قواعد الفصحى وبرسم الكتابة العربية. ومرة ينادون بإصلاح رسم الكتابة العربية عن طريق إدخال عناصر جديدة في بنية كلماتها، وهذه حيلة غير خافية من حيل المراوغة أرادوا بها مداراة الشعور القومي عند الشعوب العربية مداراة مؤقتة، لأن هذا الاقتراح يحمل من عوامل الهدم مثل الذي يحمله الاقتراح الأول سواء بسواء، إذ سيؤدي أيضا إلى قطع الصلة بين الأجيال العربية القادمة وبين كنوزهم العظيمة التي تحوي ثرواتهم العلمية الدينية والدنيوية، وهي مكتوبة ومطبوعة بالرسم العربي المتبع، كما أنه سيكون مرحلة تمهيدية تعطي المبررات لتحويل الكتابة إلى الحروف اللاتينية ما دامت الصلة قد انقطعت فعلا بالتحوير الجديد الذي يريدون له أن يتم عن طريق المجامع العربية. وقد تقدمت طائفة بعضها حسن النية وبعضها مجهول الهدف بمقترحات لهذا الإصلاح، ولكن هذه المقترحات قد بأت بالفشل أمام وعي أكثرية الشعوب العربية، وبسبب صعوبة المجازفة بخطوة خطيرة من هذا النوع من شأنها أن تعبث بجزء ذي أهمية بالغة من كيان الأمة العربية في جميع أقطارها وأمصارها، إذ لا يخص بلدا بعينه أو قطرا وأحدا داخل الوطن العربي الإسلامي الكبير. وأخيرا اقتصرت بعض المقترحات على تسهيل الكتابة المطبعية فقط دون تغيير في أساس الرسم العربي، وسيظل هذا الاقتراح أيضا بعيدا عن مجال التنفيذ، لأنه اقتراح من شأنه أن يسهل على عمال المطابع فقط ولا علاقة للجماهير العربية به، وخير له أيضا ألا يرى النور، لأن إثمه أكبر من نفعه، إذ هو منزلق مهما يكن يسيرا فقد يتبعه منزلقات أخرى تمس جوهر الكتابة العربية وتهدم كيانها، وهو كيان ذو تاريخ عظيم. غزو الفصحى عن طريق العبث بقواعدها. ومن الدعوات المشبوهة الهدامة التي أطلقت باسم الإصلاح دعوة نادت بتبسيط اللغة العربية الفصحى وتطويرها، وتدفقت تحت هذا العنوان المقترحات العديدة التي تضمنت النيل من أسس قواعد اللغة العربية الفصحى بغية هدمها باسم تبسيطها وتطويرها. فمن ذلك المقترحات التالية: المقترح الأول إلغاء صورة الإعراب في الكلام العربي واللجوء إلى تسكين أواخر الكلمات. ويحمل هذا الاقتراح في ظاهره التسهيل على الناطق بالعربية، ولكنه يحمل في باطنه هدم الصروح التي قامت عليها هذه اللغة العظيمة، وذلك يؤدي مع الزمن إلى التلاعب بمعاني معظم المصادر الإسلامية والعربية، لأنه متى ألغي الإعراب فقد ألغيت المستندات التي يتحاكم إليها في تحديد المعاني، ثم تحتاج اللغة الجديدة المسكنة الأواخر إلى قواعد أخرى تضبط بها المعاني. ولست أدري كيف تفهم الأجيال التي ستنشأ على إلغاء الإعراب مثل قول الله تعالى في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، وقوله تعالى في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فلو ألغي الإعراب وسكنت أواخر الكلمات لكان المتبادر في النص الأول أن الله هو الذي يخشى العلماء، لأن العلماء هم الذين يخشونه. ولكان المتبادر في النص الثاني أن إبراهيم هو الذي ابتلى ربه، لا أن ربه هو الذي ابتلاه، مع أن الأمر في كل منهما بعكس ذلك. وقاعدة الإعراب هي التي حددت هذه المعاني ومنعت عنها الالتباس. المقترح الثاني: إيثار كل لهجة أو لغة عربية قديمة توافق العامية، كإيثار اللغة التي تجعل الأسماء الخمسة تلزم الألف دائما، وإيثار اللغة التي تجعل المثنى يلزم الألف في جميع حالاته. وهذا المقترح من شأنه أن يكلف المتعلمين تطويع ألسنتهم أن ينطقوا بالعربية مرتين، مرة يتقنون بها قراءة المصادر الإسلامية والعربية وفق القواعد التي استقرت عليها لغة قريش ونزل بها القرآن الكريم، وأخرى وفق هذا المقترح. والأسهل من ذلك التزام الطريقة التي نزل بها القرآن الكريم. المقترح الثالث: حذف بعض قواعد النحو أو تعديلها، ومن أمثلة ذلك حذف باب الممنوع من الصرف، واعتبار جميع الكلمات مصروفة، وإلغاء قاعدة التخالف بين العدد والمعدود في التذكير والتأنيث، وجعل العدد موافقا لمعدوده دائما تذكيرا وتأنيثا، وإبقاء المفعول به منصوبا في حالة بناء الفعل للمجهول، وإلغاء صيغ جموع التكسير في الأسماء التي يجوز جمعها جمع مذكر سالم وجمع تكسير، والاكتفاء بصيغة جمع المذكر السالم، وإلزام المنادى والمستثنى حالة واحدة من الحالات فيكون منصوبا دائما أو مرفوعا دائما. وكأني بهذا المقترح يتضمن محاولة وضع لغة جديدة مشتقة من أصول اللغة العربية، وسيلة لإلغاء اللغة العربية والتخلص منها ومن المصادر العظيمة المكتوبة بها، خدمة لأغراض الأعداء الغزاة تحت ستار التسهيل على الناطق العربي. ولا ندري ما سر هذا الإلحاح على تطوير اللغة العربية أو تحريفها أو تغيير أصولها، وكيف يتبناه طائفة من أبناء العرب استجابة للدسائس التي كان قد بثها طائفة من المستشرقين الاستعماريين، وما يزالون يدفعون إلى تبنيها عددا من أجرائهم أو السائرين في أفلاكهم من المستغربين. مع أن اللغات العالمية فيها صعوبات وشذوذات عن القواعد القياسية لا تقل عما في اللغة العربية الفصحى، ثم لا نجد أحدا من الشرقيين أو المستشرقين ولا من الغربيين أو المستغربين ينادي بإصلاح تلك اللغات أو تغيير شيء من قواعدها وأصولها المتبعة. ومن الثابت أن في هذه اللغات عاميات يجري بها حديث الناس في شؤونهم العامة، وفيها إلى جانب ذلك لغة راقية منضبطة يكتب بها العلماء والأدباء ويسجلون بها آثارهم التي يريدون لها أن تكون خالدة. وقواعد كل لغة هي القوانين التي يجب اتباعها للدلالة على المعاني التي يريدها من أراد النطق أو الكتابة بتلك اللغة، ولتأليف الكلام في كل لغة نظام خاص لا يجوز الإخلال به، ولا يكون الكلام مفهوما ولا مصورا للمراد حتى يكون متقيدا به غير زائغ عنه. وأية محاولة لتغيير هذه القوانين اللغوية المتبعة في أي لغة لا تخلو عن أن تكون عملية اختراع لغة جديدة اختراعا كليا أو جزئيا. وقد يكون أمر اختراع لغة ما حدثا من الأحداث التي تقذف نفسها إلى ميادين التجربة في حياة الناس. لولا ارتباط الناس بتاريخ حضاري عملي صنعته آلاف الملايين من الآباء والأجداد، ولولا ارتباط لغتهم الموروثة بأهم الأحداث العظيمة التي تربط الناس بخالقهم، إذا اختارها لإعلامهم بدينه وشرائعه وعظاته وأخباره عن أحداث النبوات والرسالات الأولى. وهدم هذه اللغة تصميم على تنفيذ مؤامرة الزيغ عن دين الله ورسالته الخالدة لخلقه، وتحويل الأمة العربية عن مكان القيادة في مجال الدعوة إلى دين الله وبيان رسالة الإسلام، وقذف بها إلى مؤخرة الأمم، حيث تجد نفسها مضطرة إلى أن تتلقف صدقات الناس بعد أن تركت كنوزها، إذ يكون عليها حينئذ أن تدفع ضريبة الحماقة التي سلفتها مهانة وفقرا وذلا، وأن تقف بين الأمم الأخرى موقف الأيتام على موائد اللئام. وهذا ما يريده للمسلمين الأعداء الغزاة. غزو اللغة العربية بالمفردات الأجنبية الدخيلة. في العالم العربي غزو جديد تعرضت له اللغة العربية، إنه غزو متناهٍ بالمفردات الكثيرة الدخيلة من اللغات الأجنبية الشرقية أو الغربية، مع إمكان ترجمة هذه المفردات بما يفهمه الناطق العربي من لغته. وقد نفذ هذا الغزو بقصد أو بدون قصد مترجم الكتب والبحوث الأجنبية، وفي مقدمتهم مستورد الأفكار التي يريدون لها أن تغزو المعاقل الإسلامية وتكسر أسوار الحصون الفكرية عند المسلمين. وقد تعمد هؤلاء أن يبقوا لهذه الألفاظ ظلها الغامض حتى يكون لغموضها إشعاع سحري يجعل لها تأثيرا على نفوس أمثال الببغاوات من البسطاء الذين تعلموا صناعة الكتابة والقراءة، فهؤلاء يرددونها دون أن يفقهوا معانيها وما ترمي إليه، كما يسمح لها أن تهيمن على عقول العامة الذين يستسلمون للذين يرددونها، كما استسلموا من قبل لموجة العلوم المادية الحديثة ومصطلحاتها، واضطروا أن يقبلوا بها في مجالات كثيرة، ومن أهمها المجال الطبي الذي يسمعون فيه حشدا لا حصر له من أسماء الأدوية المستوردة التي لا حيلة في ترجمتها، وهم يظنون أن كل ما يأتي به العلم الحديث ينبغي أن يكون بلغة لا يفهمونها. وامتلأت الكتب الحديثة والصحف والمجلات والخطابات والمحاضرات في الأندية والإذاعات وسائر وسائل الإعلام بهذا السيل المخيف المتدفق على متن اللغة العربية من المفردات الدخيلة الشرقية والغربية. ولست أدري ما حاجة اللغة العربية إلى إدخال مثل كلمة بيولوجي في متنها، مع إمكان ترجمتها بما يساوي معناها المراد وهو علم الحياة، أو إدخال مثل كلمة فيزيولوجي مع إمكان ترجمتها بما يساوي معناها وهو علم وظائف الأعضاء، أو إدخال مثل كلمة سيكولوجي مع إمكان ترجمتها بما يساوي معناها وهو علم النفس، ونظيرها كلمات كثيرة مثل جيولوجي، أيدولوجي، سيسيولوجي، أنثروبولوجي، ديماجو، ديكتاتوري، ديمقراطي، أوتوقراطي، أرستقراطي، بروليتاريا، راديكالي، فولكلور، كوكتيل، إلى آخر هذا الحشد من المفردات الدخيلة التي بدأت تغزو متن اللغة العربية من غير حاجة إليها لإمكان ترجمتها بما يمكن أن يدل على معناها من اللغة العربية الفصيحة. أما الأعلام الأجنبية كأسماء الأشخاص وأسماء الأدوية وأسماء البلدان فهذه لا مندوحة من قبولها بألفاظها، ولا مجال للاعتراض عليها لعدم إمكان ترجمتها، وقد قبلت اللغة العربية منذ القدم هذا النوع، ولكن مجال البحث في ألفاظ المعاني التي يمكن ترجمتها إلى ألفاظ عربية أو يمكن وضع مصطلحات عربية لها. إن قبولنا بتحدي هذه الكلمات الأجنبية في غزوها لغتنا العربية استخذاء وخنوع لا يرضى به مسلم حريص على لغة الكتاب المجيد. وقد كان من الواجب أن لا يرضى به عربي يرى أنه يناصر قوميته، فما بال جمهور كبير من مثقفين العرب يفتحون صدورهم لتقبل هذا الغزو الأجنبي للغتهم ويتولونه بأنفسهم، ثم يتنطعون بين العامة والخاصة بترديد هذه الألفاظ الدخيلة التي يوهمون بها أنهم أصحاب معرفة واسعة بالعلوم الحديثة. لذلك فما على الجماهير إلا أن تستسلم لقيادتهم وأن تخضع لإرادتهم. والمحظور الخطير في الأمر ما يفعله ترديد المفردات الدخيلة في المكتوبات العربية وتداولها على الأسماع من تهيئة الجو المناسب لها، فيما تنتشر وتتمكن بين الجماهير العربية حتى تكون هي الكلمات المحفوظة، وبعد حقبة من الزمن تنسى ترجمتها العربية ويصير الدخيل هو الأصيل، هو صاحب الدار، إذ تتقبله الألسن وتنسجم معه الأفكار. ومن شأن هذا الأمر أن يعبد الطريق أمام موجات جديدة من المفردات الأجنبية العديدة التي يراد لها أن تغزو لغتنا العربية. وحينما يكثر الدخيل الذي يزاحم المفردات العربية ويحل محلها، تصبح مهمة حمل لواء عزل العربية الفصحى عن ميادين الكتابة والعلم أسهل من ذي قبل. وعند ذلك يرى أعداء اللغة العربية أن الفرصة قد سنحت لهم لإقامة الجدار الغليظ بين الشعوب العربية وبين اللغة العربية الفصحى، وبإقامة هذا الجدار يرون أنهم قد ظفروا بعزل العرب المسلمين عن المصادر الإسلامية التي ما تزال تجدد فيهم شباب العقيدة والنظم والتعاليم الإسلامية العظيمة. ولكن الله تبارك وتعالى سيحفظ كتابه القرآن رغم مخططات أعداء الإسلام ضده، وسيحفظ اللغة العربية التي أنزل كتابه بها حتى يظل نوره مشرقا ويستمر تعليمه حجة على الناس ويبقى صلة دائمة بين الله ومن يريد أن يسلك سبيل الهداية من عباده، والله متم نوره ولو كره الكافرون. طلائع المستجيبين لمكيدة إحلال العاميات محل الفصحى. أول من استجاب للكتابة بالعاميات الإقليمية دور السينما العربية والمسارح وكتاب الأغاني وبعض أصحاب المجلات الفكاهية والهزلية ومروجو الفنون الشعبية. وعلى الرغم من انطلاق هؤلاء في هذا المثمار مع اختلاف الدوافع التي أملت عليهم ذلك، ومنها دوافع تتصل بمهاماتهم الفنية والتجارية البحتة، فقد ظلت النسبة العظمى من هذه الكتابات أقوالا تسمع ولا تقرأ، وما يقرأ منها فهو ذو طابع زمني ينقرض بانقراض زمانه، شأن معظم الأحاديث والقصص والفكاهات والأمثال العامية التي تدور على ألسنة العامة في أوقاتها دون أن يجد فيها الجيل اللاحق الأثر الذي كان يجده فيها الجيل السابق. وهذه التجارب التي تمر بها ميادين الفنون ستقدم الدليل القوي على أن العاميات الإقليمية ليس من شأنها أن يكتب لها الخلود والبقاء، إذ ستنتصر عليها العربية الفصحى وتثبت أنها هي الجديرة بالبقاء لما تتمتع به من رقي لغوي وضبط تام يستطاع معه الطمأنينة على ضمان وسلامة المعاني وحفظها من الميوعة والتحريف وأن تبلى مع الزمن. وإننا ننصح لهؤلاء الذين اختاروا لأنفسهم مسالك الفنون أن يتحسسوا بشيء من واجبات لغتهم وواجبات تاريخهم عليهم، وهم من أبناء هذه الأمة، وذلك بأن يرتقوا بلغة الفن شيئا فشيئا حتى يدنوها من العربية الفصحى، وحتى يساهموا بنشرها بين الجماهير الكثيرة التي تشاهد فنونهم أو تسمعها، كما نهيب بهم أن يرتقوا بها في مراتب الأدب الرفيع والتوجيه الكريم إلى مكارم الأخلاق وإلى مختلف الفضائل الفكرية والنفسية والاجتماعية، وأن لا يجعلوا الميادين الفنية سوقا لكل رخيص مبتذل ولا مرتع للمبادل اللفظية والعملية. ولا يظن أن الفرق واسع بين العامي والقصير، فالقضية ميسورة إذا بذلوا في سبيلها بعض الجهد، وما عليهم إلا أن يعربوا الكلمة وأن يختاروا من المفردات السهلة الدارجة على الألسن ما يوافق الفصيح، وما أظن هذا الأمر صعبا على من يبذل عشرات الألوف لإنتاج مشهد تمثيلي واحد للشاشة أو المسرح. أما الأغاني فأمرها أيسر وأسهل، وتصحيحها مطلب قريب المنال لكل قاصد، والمسؤولية في هذا تقع على المؤلفين والملحنين والمغنين معا، وعلى كل من يريد لأدبه أن يكون خالدا أن يكتبه بلغة القرآن الكريم الذي تكفر الله بحفظه، ومن حفظه حفظ العربية الفصحى التي أنزله بها، وسوف لن يظفر الأعداء الغزاة بطائل كبير في حربهم لهذه اللغة العظيمة ما دام منزل القرآن قد تكفل بحفظه، وخير لهم أن يبذلوا هذه الجهود الطائلة في أمور تنفعهم في بلادهم وتنفع أمتهم، وما لهم ولهذا الصراع مع كتاب الله واللغة التي أنزله الله بها. لقد عملوا على هدم الإسلام من كل جانب عبر قرون، فلم يظفروا بإلغائه ولا محوه، ورأوا أنهم كلما زادوا المسلمين اضطهادا ومؤامرات ومكايد دار الزمن دورته، فتفجر حقل إسلامي جديد من جهة من جهات الأرض، فقدم نفسه للعالم نورا مشرقا ودعوة خيرة وقوة ذات بأس ومنع. نحن والغزاة تفاخر الأمم بالروائع الأدبية والروائع العلمية المكتوبة بلغاتها والمصوغة بألسنتها، إذ تشعر في ذلك بلون من ألوان المجد المتصل بذاتيتها ولغاتها الممثلة بصورة الرقي الذي بلغه أسلافها، والذي يمنحهم الشعور بأن وراثة عوامل المجد مستمرة فيهم، وهذه العوامل سيكون لها بين حين وآخر ثمرات متجددة، بينما تشعر أمم أخرى بكثير من الخجل والضآلة، إذ لم تجد في تاريخها الغابر روائع علمية أو أدبية تبرهن للناس على مدى الرقي الذي بلغه أسلافها، الأمر الذي قد يشعر هؤلاء الأحفاد بأنهم لا يملكون النصيب الذي يفخرون به من وراثة عوامل المجد، وبأن القصور الذي أصيب به آباؤهم وأجدادهم قد يكبو بهم أيضا على مر الزمن. هذه ظاهرة من الظواهر الإنسانية ذات الأثر في مجتمعات الناس، وإنما أحيانا نجد أنفسنا مضطرين لعرضها في ميادين البحث الإنساني، سواء أقرها التحليل العلمي أو تردد في إقرارها، لأن كل ظاهرة اجتماعية لابد أن يكون لها عامل أو أكثر من العوامل النفسية داخل الفرد، وهي التي تمثل بشكل عام جانبا من خصائص الأمة. ولما كانت اللغة العربية الفصحى تحوي ذخائر الروائع الأدبية والعلمية التي لا تطولها ذخائر أخرى في العالم، حق للأمة العربية في جميع عصورها أن تفخر بهذه الذخائر وأن تحرص عليها وأن تكون وفية لأسلافها، وذلك بالمحافظة على متن لغتها الراقية وقواعدها التي كتبت بها هذه الذخائر وضبطت بها علومها وآدابها. وجدير بالأمة العربية فوق ذلك أن تفخر بالشرف العظيم الذي منحها الله إياه، إذ أنزل بلغتها العربية الفصحى القرآن المجيد آخر الكتب الربانية للناس وخاتمها، وجمع زبده ما أنزل فيها من علم وهداية. وقد امتن الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة العربية بهذا التشريف، إذ قال تعالى في سورة الزخرف: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي وإن القرآن لشرف عظيم لك ولقومك إذ أنزل باللغة العربية التي تنطقون بها، فتوج ذخائر علومكم وآدابكم بتاج المجد الخالد الذي لا يطوله مجد آخر لما يتمتع به من حكمة وحق وإعجاز في لفظه ومعناه. وإذ اختار الله اللغة العربية الفصحى لإنزال آخر كتبه للناس بها، الجمع لزبده ما في الكتب السابقة من هداية وحكمة، والذي أعده الله للخلود وتعهد بصيانته وحفظه من التحريف والتبديل والنسيان والضياع في لفظه ومعناه، فمن المؤكد أن يكون لهذا الاختيار حكمة تتصل بجوهر هذه اللغة وخصائصها. لذلك نجد في القرآن الكريم آيات عشرة تنوه بأنه قرآن عربي، فمنها قول الله تعالى في سورة الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. فالقرآن بلسان عربي مبين، وظاهر في وصف اللسان العربي بالإبانة المدح له بالدقة والضبط في تأدية ألفاظه وتراكيبه وقواعده وأساليبه البلاغية للمعاني التي يقصد إليها البليغ، حينما يستخدم هذا اللسان للتعبير عما يريد الإبانة عنه. واللسان العربي هو اللغة العربية الفصحى التي أنزل الله بها القرآن، والقرآن ليس بدعا بين الكتب المنزلة، فما احتواه من هداية وحق وحكمة قد أنزله الله موزعا في كتب الرسل الأولين، وهذا ما دل عليه قول الله تعالى: وإنه لفي زبر الأولين. ومنها قول الله تعالى في سورة يوسف: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله تعالى في سورة الزخرف: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ونستطيع أن نفهم من قول الله تعالى في هذين النصين قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أن في اختيار إنزاله قرآنا عربيا حكمة عبر عنها بقوله لعلكم تعقلون، أي رجاء أن تعقلوا ما فيه من معان، لأن اللغة العربية لغة فيها من القواعد الرصينة والأساليب البلاغية ما يضبط الدلالة على المعاني الكثيرة المرادة، ولا يسمح لها أن تكون مائجة مائعة رجراجة أو رجاء أن تعلقوا هذا التشريف الرباني للغتكم، فتحافظوا على هذا الكتاب وتحافظوا على هذه اللغة التي اختارها الله سبحانه وتعالى من بين لغات الأرض خاتم كتبه للناس بها، مع أن من آياته جل وعلا اختلاف ألسنة الناس وألوانهم. ومنها قول الله تعالى في سورة الأحقاف: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. وقوله تعالى في سورة فصلت: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقوله تعالى في سورة طه: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وقوله تعالى في سورة الزمر: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ففي هذه النصوص يؤكد الله منته على الأمة العربية بإنزال القرآن بلسانها تشريفا للغتها وتكريما لها. وإن كتابا قد بلغ هذا المجد العظيم حقيق بأن تبذل من أجل الحرص عليه حياة أجيال، وحقيق بأن تكون لغته محور لغة الأمة التي شرفها الله به، وأن يكون صراطه سبيل حياتها، وأن تكون مبادئه وفلسفته أساس عقائدها ومفاهيمها. أما الذين يحاولون صرف الأمة العربية والشعوب الإسلامية عن العربية الفصحى فهم يعملون ليخلعوا عن هذه الأمة مجدها العظيم. ومع اعترافنا بأن الخطة الذاتية التي سلكها الأعداء الغزاة المشتملة على استئجار أجراء من داخل البلاد الإسلامية لتحقيق أهدافهم في هدم الإسلام قد كانت أكثر نجاحا من خططهم السابقة التي واجهوا بها المسلمين صراحة وهم يعلنون عداءهم الصريح لهم ولدينهم ولماضيهم وكل ما يتصل بهم. ومع اعترافنا أيضا بأن أبناء المسلمين الذين تربوا على أيدي أعداء الإسلام وتأثروا بهم فقد كانوا أكثر إنفاذا لأفكار الغزاة وأكثر نشرا لها داخل المجتمعات الإسلامية من الأعداء أنفسهم، لأنهم من جلدتهم وينطقون بلغتهم ويتظاهرون بالغيرة عليهم ويستطيعون أن ينفذوا إلى مراكز القيادة فيهم، ويجد كل منهم عشيرة تنصره وعصابة تؤازره وجماهير تحسن الظن به، لأنه بحسب الظاهر غير متهم على قومه إذ هو منهم، مع أنه في الحقيقة قد خرج بأفكاره وعواطفه الصادقة عنهم خروجا بينا بسبب عملية الصهر البطيء الذي تعرض له من قبل أعداء قومه ودينه منذ نشأته في المدارس التي تطبق خطط الأعداء.